انا والله الحياة صعبة. لا بجد والله الحياة صعبة والدنيا فانية وحاسس ان مفيش حاجة بتدوم و... الله اكبر. انا مأجر اصلا يعني ما عنديش شقة تمليك. طب ليه بقى؟ عشان انا عارف ان انت عندك براند ناجح يعني. الحمد لله ما شاء الله. وشوف ناس كتير لابسه حاجات كده. الحمد لله. يقولوا استبرق استبرق ما شاء الله يعني. انا والله مبسوط معاك عارف والله بجد شيخنا. والله انا مبسوط جدا اصلا ان انت عارفني يعني. دي حاجه بجد كبيره جدا عندي والله. لا انت مشهور ما شاء الله. لا مش عشان مشهور. ما ممكن ابقى مشهور ببقى حضرتك تختار انه مين اصلا ده ما يعني او حتى تتظاهر انك ما تعرفنيش. فدي حاجه كبيره بجد يعني. حبيبنا ربنا يحفظك. انا اول مره اسمع لحضرتك حاجه كامله يعني. كان رمضان اللي قبل اللي فات وكانت اللي هي السلسله بتاعت وبدات النهايه. لا ولا انست نورا. لا بتاعت القران. انست نورا. لا اللي هي بسم الله مش الطريق الى القران. ختم التعارف. ايوه فرقت معايا جدا في كذا حاجه. اولا ان هي يعني خدت بايدي كل يوم. هو هل كان ده هدفها؟ كان الهدف منها ان هي انت بتقرا جزء في اليوم والجزء بيتلخص فانت فاهم الجزء ده قبل ما تقراه يعني. فانا كان كل يوم بسمعه وكنت يعني متكيف جدا وكان فارق معايا جدا. فانا قبلها كنت زي ناس كتير اللي هو الشيخ حازم شومان ده بيزعق قوي وبتاع وبيشد علينا جامد وبتاع. ف يعني انا كل شويه بمر بمرحله كده ان انا ايه انا محتاج اكسر الحواجز دي مع نفسي عشان اعرف لو انا عايز اقنع حد بده ابقى انا عشت الموضوع ده. تمام. فانا كان من كتر ما انا كنت مبسوط جدا بالدوره دي او بالسلسله دي انا كنت ممتن جدا لحضرتك وكنت عايز اقابلك اقول لك انك فرقت معايا جدا والله. طب ما قابلتنيش ليه؟ ده انا كنت ابقى فرحان جدا والله. اقول لك ليه؟ عايز اقابلك من زمان اصلا بجد والله. طبعا. امال ايه؟ كت. لا بهزر. لا والله دي حاجه كبيره جدا عندي والله. يعني مثلا في الوقت اللي انا كنت بعمل فيه البودكاست انا كان نفسي استضيف حضرتك بس انا ظنيت انه ايه يا ابني اللي انت بتاع بودكاست ايه اللي انت عايز تجيبني عليه ده ولا مش عارف ايه. لا انا بحب يعني من الحاجات اللي بحبها في حياتي جدا البحث عن شركاء النجاح. يعني بدور على الناس الناجحه واحاول ان انا ارتبط بيها واقيم شراكات معاها في اي محور من محاور النجاح في الحياه اللي تهمني. يعني انا بحب الدعوه الى الله وبحب التربيه وبحب المعاهد المنهجيه التربويه وبحب حاجات كتير يعني فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. فانا احب جدا اشوف الناس شركاء النجاح والناس اللي عقليتها عقليه ناجحه. يعني زمان كان اللي يشدني في الاخ او في الملتزم بقى بلاش كلمه يعني اللي كان يشدني في الملتزم زمان نشاطه. الوقت ما عادش كده. اللي يشدني الاول عقليته ونفسيته وشخصيته الخامه اللي من جوه. قل كل يعمل على شاكلته. شاكله البصمه النفسيه الحقيقه اللي جواه. يعني مش الصندوق الاسود بالصندوق الابيض. البني ادم الحقيقي اللي جوه. فكل واحد عمله على حسب هو من جوه ايه. فلو انا عايز اصلح عملي اصلح خامتي. عشان كده من الاركان المفقوده عندنا في التربيه بشكل خطير جدا ان احنا بنعتبر التربيه هو مثلا البناء العلمي او التربيه هو بناء المعاني التربويه. في حين ان احنا ما بنعتبرش ان استصلاح خامه الملتزم والملتزمه ده تربيه. ايام باكستان والهند ضايع عملوا حرب تفجيراتنا ويقصد بعض. فواحد رسام كاريكاتير امريكي تقريبا كان عمل كاريكاتير كده عربيات كرو عربيات بجراح مير وعليها صواريخ نوويه روس نوويه. فهو عايز يقول لك ان انت معك حاجه خطيره بس انت ما عندكش منها اساسيه. فمعظم الملتزمين عامل زي اللي ماسك جوهره خطيره وبيقول للناس دي اللي هتصلح الدنيا بس هو مثلا راكب تروسيكل. لا انت نفسك شخصيتك احيانا يعني بعض بشوف مثلا بعض الشيوخ في التاريخ او بعض الائمه زي الامام الشافعي لا عقليا عبقري كشخصية إنسان سابق جدا كإنسان فاهم الواقع ومستوعب الواقع صاحب مشروع. أول 10 سنين في حياتي كنت قافل على نفسي مش دعوة بحاجة غير بالقرآن بس. يعني أنا مؤمن إن القرآن حل الواقع، ومؤمن إن لازم علاقة الدعاء بالقرآن تبقى علاقة بتنعكس على إن الأمة تفهم القرآن. وشايف من وأنا طالب في الكلية سلسلة طريقة القرآن وختم التعارف كنت بحلم بيها، يعني أنا مش قادر أفهم إزاي الدعاء ما بيعملوهاش. يعني إزاي في الشهر اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقيم جلسات المدارسة مع جبريل كل ليلة، يعني ده شهر ربط الأمة بالقرآن، ده مش شهر قراءة القرآن. الحداشر شهر التانيين هم شهور قراءة القرآن، رمضان شهر ربط القلوب بالقرآن وربط العقول بالقرآن، فالمفروض ان الدعاء في رمضان يفهموا الناس القرآن. فلما أبدأ أقرأ القرآن قراءة سليمة وأبدأ أفهم أعيد اكتشاف القرآن، إعادة اكتشاف النص القرآني وإعادة اكتشاف خطورة النص ده في صناعة حياتنا. احنا عندنا القرآن حرف الكتاب الحرفي بعشر حسنات، القرآن مش مكتشف في حياتنا، في حياتنا يوقد من شجرة المباركة، القرآن ده وقود الشجرة المباركة اللي هي القرآن، ده وقود المفروض ان انا بيتقد العزم والهم بداخلي بسبب ارتباطي بالقرآن. فلما قضي اي قضيت قراءة القرآن ولو دي زي لو لنولينك قبلة، يعني اصبح لهم وجهة، اصبح لهم قبلة، اولويات الحياة ترتبت عندهم. المفروض اللي بيسمع القرآن دول ده ركعتين، احنا بنصلي في رمضان كام ركعتين، وفي الاخر ليلة واحد شوال الناس رجعت زي ما هي، لانه هو معتقد ان رمضان شهر قراءة القرآن، وده غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النبي عليه السلام كان وكان اجود ما يكون حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. فرمضان شهر المدرس، شهر ان احنا نفهم. هنخرج من رمضان حياتنا متغيرة. انا كل اللي غير علاقتي بالقرآن في حياتي اعتكاف وانا في ثالثة طب، قررت بس فكرة كده وكان كله بينتقدني فيها، ان انا بدل ما اختم كذا ختمة انا مش عايز اختم غير ختمة واحدة بس، وحتى ما لحقتش اخلصها في العشر ايام، بس هقرأ القرآن صح بس مش اكتر من كده. كضبط تجويد يعني وكده ولا كصح؟ هقرأ القرآن صح، هقف قدام، يعني هقرأ القرآن ورتل القرآن ترتيلة، هقرأ القرآن او القى السمعة وهو شهيد شهود القلب، هركز يعني هركز حتى تعلموا ما تقولون، هركز انا بقرأ ايه، ولو اية اثرت فيا كنت بقوم واروح واجي وانا بقرأها في الاعتكاف اقرأها 3-4 مرات. عدى الاعتكاف وما لحقتش، انا فاكر لحد دلوقتي احد الاخواني هو دلوقتي من الدعاء برضو المعروفين يعني كان معايا في الاعتكاف، وهو الختمه ما اعرفش الختمه الخامسه ولا السادسه في الاعتكاف، وقاعد بقى ايه خلاص المغرب هيدنا بتاع اخر يوم في رمضان، وهو قاعد بيقرا سرعه الصاروخ، هو كان لسه له ربع القران وعايز في ربع ساعه يخلص ربع القران، وانا قاعد ابص له طب ما نقرا القران صح، وهو طبعا بيبص لي ايه خليك انت بقى في اللي هي كوكب بتاعك، لان ده خرجت من الاعتكاف انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا تاني يوم واقف في صلاه المغرب او واقف في صلاه الفجر بتاعت اول يوم العيد انا بسمع القران، انا والله كان القران اللي كان قبل رمضان ده ملوش علاقه باللي اسمعه دلوقتي، حاسس انا طاير في السماء، بصلي المغرب بتاع اول يوم العيد في المسجد اطاير في السماء، بصلي العشاء طاير في السماء. فبدات ارجع بقى انت عارف اللي هو لا هو في ايه اللي حصل، انا عمري ما كانت علاقتي بالقران كده، فلقيت ان طريقه قراءه القران فرقت معايا في حياتي. فمن يوميها من يوم اعتكاف تالتة طب رمضان انا ما اعرفش بقى كنا في سنة كام بالظبط، من يوميها لحد دلوقتي حياتي مع القرآن اختلفت تماما اكتشفت ان القرآن لا القرآن مش كده، ده القرآن ده كتاب ممكن يديك خطوط سير في حياتك ويعمل شحن قلبي حقيقي، يعني القرآن مش كتاب تأثير بس، القرآن كتاب تغيير. فبدأت علاقتي بالقرآن بقى فضل الله، ومن ايامها كنت بفكر بجدية ليه ما يبقى حدش يعمل شرح الجزء في ساعة ويبقى الملتزم يعني الصبح بيسمع الجزء وبيقراه وممكن يسمع كمان ترتيله من حد من المقرئين وبعد كده يروح يصلي بيه عشان ينفع نغير على الدين من نفسنا. حضرتك قلت كده؟ ايوه طبعا، يعني ما نحسش ان ده يعني ممكن نبتدي نحس ان لا عايز افهم اكتر، نغير على يعني الكرسي اللي انت قاعد عليه ده يا يدخلك الجنة يا يدخلك النار، الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش بيدخل الجنة يا اما راحت عليك الجنة ربنا يحفظنا، يعني الكرسي ده يا يخليك من اهل الفردوس الاعلى مع النبي عليه السلام يا يخليك اول ما تصار بهم النار، ما هو كرسي الدعوة الى الله ده يا بيخلي مع النبي عليه السلام في الفردوس الاعلى يا اما اول ما تصار بهم النار. مين صح. قارئ قرآن كان بياخد 40 مليون مشاهدة على اليوتيوب للفيديوهات بتاعته، وراجل اعمال خيرية عامل بنك اكل ودواء وبتاع وفي الاخر طلع الله اعلم من نوايا، و اي مشروع خيري يعني. والثالث كان مين؟ والثالث كان مجاهد. مجاهد ده يعني داعي ومجاهد يعني الجهاد يشمل الدعوه ويشمل الجهاد. واحد كان مكسر الدنيا في الدعوه الى الله ونصر الدين لو طلعت مش عشان ربنا. ايه هي ايه هو التدين؟ ايه ايه ايه الصوره؟ لان انا كنت بدات اتكلم في الموضوع ده مع الشيخ احمد سيف بس هي يعني ما تعمقناش مثلا في ايه هو يعني ايه هو النجاح. لانه زي ما حضرتك تقول انا هبقى حاسس ان انا مثلا هبقى حاسس ان انا متدين. ايوه يعني دي يعني ظبطتها ايه ولا ملموسة دي ولا مش ملموسة؟ لا ملموسة طبعا. ان انا ابقى حاسس دي ملموسة؟ لا لا مش حاسس. انا بقول التدين بالظبط. انا عايز التدين لازم يبقى له مقاييس عملية. كويس. هل حضرتك عندك حاجة زي دي نموذج زي ده اللي هو نعرف بيه ايه هو التدين الحد الادنى منه؟ التدين كلمة كبيرة جدا محدش يقدر يجيبها كلها. ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من سدد وقارب فرجوه ومن اشير اليه فلا تعدوه. يعني من اشير اليه ده اللي هو الاخ الحريقة الملتزم الحريقة يعني اللي هو شوف ايه ده ليه النهار شغال في الدين وشغال في الدعوة فلا تعدوه. ده مش هيوصل لحاجة لان مفيش حد بيكمل حريقة. من سدد وقارب سدد ده يعني جابها في المقص يعني شاط الكورة جابها في المقص. امال قارب جت بره الجون بس جت قريبة منه. طب يا دي لها ايه يا رسول الله؟ في الدنيا ما بتتحسبش جون بس في الدين بتتحسب. كويس جدا جميل. في الدين لو انا عرفت اصلي ركعتين وجبت 60% خشوع انت كويس جدا. حلو جدا. في الدين لو انا الورد بتاعي استمرت عليه مثلا 4 أيام في الاسبوع انت كويس جدا. انت حلو جدا. فيعني ايه الطريقة العملية او يعني ايه المقاييس العملية للتدين؟ حاجة زي العبادة مثلا. كتير جدا مننا بيقيس العبادة بحالة قلبي. دي ما ينفعش تقاس بيها. هو اسمه قلب اصلا. يعني ايه يتقلب؟ هو اسمه قلب. هو ريشة في مهب الريح. انا بقيس ديني بايه؟ طب وما اعمل ايه؟ لا انت تقيس دينك باورادك. يعني مش يبقى كيف حال قلبي مع الله، كيف حال وردي مع الله. كويس. كيف حال اورادك يا عبادي انما هي اعمالكم. يعني اللي بينكم وبين ربنا هو العمل. عشان كده في القبر انا عملك مش انا كلامك، انا عملك الصالح. عشان كده ساعه العرض على الله اليوم نختم على افواههم عضو الكلام يسكت خالص يخرس وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم اعضاء العمل هي اللي بتتكلم. عشان كده في الميزان فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. طب ومن يتكلم قنطار ولا ليها لازمه ولا ليها وزن ولا بتطلعه وتنزل الميزان. مثقال ذره عمل بتطلع الميزان وتنزله، انما قناطير كلام ولا بتطلع ولا بتنزل. فانا الوقت لما اجي اجيب المتدين اقول له الوقت فيه مقاييس عمليه للتدين. من مقاييس التدين العمليه اوراد العباده بتاعتك، حال حاجات كتير بقى. اوراد العباده بتاعتك انت الوقت ايه؟ ايه الاوراد اللي عندك؟ ايه الاحوال الثابته اللي بينك وبين الله؟ والله يعلم متقلبكم ومسواكم. المتقلب ده انا رحت حضرت درس وبعد كده رحت جلسه تربويه وبعد كده رحت جلسه تدبر في الخلق وبعد كده رحت مثلا تدبر في المقابر ونزلت جوله دعويه ورحت درس علمي عند الشيخ فلان ورحت. ده المتقلب. طب المسوى الحاجات الثابته الراسخه اللي في حياتك. بس انا مستمر على ايه؟ كل دي حاجات عظيمه انما انا مستمر على ايه؟ ايه الثوابت اللي في حياتي؟ ايه الخطوط الحمراء اللي في حياتي؟ ابو بكر الصديق كان دايما قبل ما ينام يصلي العشاء ويوتر بركعه وهو بينام يقول وحرز وابتغي النوافله. يعني ايه وحرز؟ انا احرزت الكنز وابتغي النوافله. يعني انا هنام دلوقتي وان شاء الله نيتي ان انا اصحى نص الليل اصلي النوافل بتاع قيام الليل بس انا احرزت الكنز. افرض انا ما صحيتش خلاص وحرز انا احرزت الكنز اللي هو الوتر وابتغي النوافلة. انما انا مسكت الخط الاحمر فيه الاول. حلو. انما مش لا الخطوط الحمراء دي بتوصل الانسان لله سبحانه وتعالى. فانا لازم اعلم المتدين ان يبقى له خطوط حمراء. كثير من المتدينين هو ملوش مأوى في الدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد قصة اصحاب الكهف جاب روشتة ثلاثية اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك. علاقتك بكتاب الله وعلاقتك بكتاب الله الاول لان ده الشحن القلبي. انت مش هتعمل اي حاجة في الدين الا بعد علاقتك بالقرآن. عشان كده في سورة فاطر ان الذين يتلون ايات الله ان الذين يتلون ايات الله واقاموا الصلاة وانفقوا. يبقى يتلون ايات الله بعد كده اقاموا الصلاة وانفقوا. طيب. يبقى الاول القرآن. عشان كده في سورة الانفال الذين اذا ذكر الله وجل قلوبهم واذا تليت عليهم اياته الذكر القرآن زادتهم ايمان وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ايه ينفقون اولئك هم المؤمنون. يبقى صلاه انفاق اعمال صالحه كل ده بعد القران. القران هو اللي بيدي الشحن. كويس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يتلون ايات الله مضارع، اقاموا الصلاه انفقوا ماضي، لان الحاجات دي لازم تبقى مستقره في حياتك. انما يتلون ده متجدده، مش هتقدر تواصل الا وانت في جهاد مستمر في علاقتك بكتاب الله، فانت لازم تكمل. فاول حاجه في الروشته ان الذين اتلوا ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. مش هتلاقي من دون القرآن أي ملجأ في هذه الحياة. هو القرآن هو الملجأ. طيب الدواء الثاني، واصبر نفسك مع الذين، مع أخطر حرف في القرآن، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صحبة الهمة، يعني بعد القرآن، بعد ما صاحبت القرآن القرآن هيقولك انزل في الدعوة، القرآن هيقولك انطلق إلى الله، القرآن هيقولك قوم الليل، مش قادر لوحدي، لا يبقى بعدها صحبة الهمة على طول. بعدها صحبة الهمة وبقية التربية، مش صحبة الهم المشترك اللي هو احنا شايلين هم الدين بس احنا مش عارفين نحط ايدنا في بعض. ليه؟ لان احنا بنتكلم في الدين، انما احنا مش بنتعاون في الدين. لا، في حاجة اسمها صحبة الهمة، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ناس عملية. قل لي لستة هاتفك اقول لك ما هو مستقبلك في الدين. يعني قول لي انت الاسماء اللي على لستة تليفونك مين، انا اقول لك انت مستقبلك يبقى شكله ايه. ناس بتروح متدينه بس يعني اصحاب هم وخلاص، ولا ناس اصحاب همه، ولا ناس مربين، ولا ناس محافظين قران. العلاقات العمليه شركاء النجاح، يعني اقرب خمسه للانسان، يا هم سبب فشله يا هم سبب نجاحه، يا دول اللي بيرفعوه يا دول اللي بيضيعوه. فلازم الانسان الدايره القريبه من دايره هايند باي واسعه، انما الدايره القريبه اللي بيدخلوا في دم بعض، اللي يقدر يدخل حياتك في اي لحظه، ما ينفعش تدخل اي حد هنا. اكتر عباده لازم الانسان يبقى مخلص فيها لله يا عبادة الصحبه الصالحه، لان دي انت لازم تصاحبه عشان ربنا، حتى لو عنده مشاكل في شخصيته. انما احنا بنقيمين اللي انا ارتحت له حتى لو هو ما. انا عجبني حضرتك قلت واحنا قاعدين جوه ان انت هتضيع، يعني فكره انه انت لو ما عملتش كده هتضيع. تمام. فالطبطبه والكلام ده احيانا كتير الواحد ما بيبقاش قادر يسمعها، اللي هو احنا فعلا محتاجين نعرف، محتاجين نسمع. ما هو لقول فصل وما هو بالهزل. لازم تاخد قرارات فصله. يعني احنا بعضنا بيتعامل مع طريق التدين تحس ان هي مسرحيه هزليه. يعني انت نازل بحر، البحر ده فيه مليون جثه، ولازم هتنزل، يعني هتنزل مش هتنجو غير لما تعدي. هتنزل وانت بتلعب ولا هتنزل وانت لازم تفهم هي الناس غرقت ليه الاول؟ انت دلوقتي كام شاب؟ يعني انا بقالي 30 سنه ملتزم فضل من الله. كام واحد التزم وانتكس من يوم ما الواحد التزم؟ ملايين مملينه. انا عايز اقول لك ان 3 ارباع المغنيين والممثلين والراقصات والراقصين التزموا في وقت من الاوقات، ولبست حجاب ومش عارف ايه وكله بيرجع. لا، يبقى انا دلوقتي نازل البحر بتاع التدين ده عايز اعدي المانش، بقى انا لازم افهم الناس دي. انا ماشي في طريق لقيت في مليون عربيه مقلوبه وولعه، امشي وخلاص يعني ما تفكر هو اللي قبلك، اللي قبلك وقع الوقعه دي ليه؟ لان احنا مش منهجيين في طريق التدين. التدين له منهج، التدين له طريق. انا بركب عربيه انا لازم احزمه امان عندي. انت احنا بندخل الدين بمشاعر، بندخل الدين من غير خطه عمليه. يعني عاملين هنا حاجه اسمها اعمده الاناره السبعه. اعمده الاناره السبعه دي 7 شخصيات لازم تبقى موجوده في حياتك، والا مش هتقدر تتطور في الدين. محافظ القران، المربي المصاحب، المعلم الشرعي المنهجي، صاحب الهمه، الملتزم او الاخ الكبير، اخوك الكبير، الشيخ الكبير، الواعظ، الواعظ يعني الايه بنسميه البوتاجاز الخمسة شعلة، يعني اللي هو يولعك. يعني دي شخصيات لازم تبقى موجوده في حياتك. في ناس فاكره ان الدين، لا مش هينفع. انا لما دخلت، انا ما اتعلمت طب، رحت جبت واحد يديني كلمتين في التشريح، ولا رحت كليه طب، رحت مؤسسه. المؤسسة دي انا رحت اتربيت فيها تربية متكاملة، طلعت دكتور. انت دخلت هندسة القاهرة مظبوط، انت ما رحتش لواحد يعلمك الاسانسير بيشتغل ازاي وحمولته بتتحدد ازاي وواحد انت رحت مؤسسة ضخمة منهجية علمتك. التربية مش لعبة. اهل الدنيا بيربوا ابتدائي وبعد كده اعدادي وبعد كده توجيهي اللي هو ثانوي، ويدوك ماده من طب وماده من اداب وماده من تجاره، وبعد كده يقول لك تختار ايه في الاحتراف بتاع الجامعه. لازم الدين يبقى نفس خط السير. طب معلش حضرتك قلت اول حاجه القران، وتاني حاجه صحبه الهمه. أيوة. او التربيه. تمام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. تمام. يبقى التربيه في بيئه الايمان مع صحبه الهمه. الثالثه وقول الحق من ربكم وقل قل بقى للمدعوين بقى لغير المؤمنين لغير المتدينين. يبقى اذا اللي ما عندوش التلاتة دول يعني ايه التعبير ممكن يبقى صعب شوية انا في تقييم انا يعني ده عامل بالظبط زي لما بتمشي بالعربية بتاعتك تلاقي واحد نام تحت كوبري الساعة 2 بالليل فيصعب عليك قوي هو ايه المشردين دول. في كثير جدا من الملتزمين هو عامل زي النام تحت كوبري ده هو ما عندوش مأوى هو اللي عنده بيئة ايمان ولا عنده صحبة همة ولا عنده خلوة بينه وبين الله وعلى قدر قوة الخلوة تكون قوة الجلوة وعلى قدر قوة الصلاح يكون قوة الإصلاح. ده دين ده قواعد دي سنن ربنا مش هيحابي فيها حد وما عندوش صغر دعوي فربنا جاب لك التلاتة دول اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك يبقى لازم يكون ليك أوراد حقيقية أنت مستقر عليها. رقم 2 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يبقى لازم يكون في بيئة إيمان وصحبة همة. رقم 3 وقول الحق من ربكم لازم يكون في صغر دعوي أنت شغال عليه وربنا جابهم بالترتيب الاول الحاجه اللي بتشحن قلبك وبعد كده صحبه الهمه اللي بتتعاون. يعني كنت انا زمان واحنا بنقعد جلسات قرانيه كده مع اخواني من 20 سنه ولا حاجه الوقت اللهم بارك يعني ما يعني كله بقى دعاء يعني فضلا كنت اقول لهم ايد فيها المصحف وايد في ايد اخوك وانتوا الاثنين ماشيين في طريق الدعوه الى الله. هم دول الثلاث حاجات وربنا جابها بعد ايه اصحاب الكهف بقى ناس معجزه انهم سبتوا اصلا معجزة انهم سبتم. فالله سبحانه وتعالى جايب لك هي دي روشتة ان يبقى ليك مأوى. كل متدين ملوش اوراد وما عندوش بيت ايمان وما عندوش صغر دعوي هو واحد في الشارع في الشارع. دي حتميات في الوصول الى الله. طول ما احنا واخدين الدين تسالي طول ما احنا واخدين الدين هواية طول ما احنا واخدين الدين يا ابني ده طريق زيه زي طريق انا التربية ده عاملة زي رقم المحمول. انا لو اتصلت برقمك ولخبطت رقم مكان رقم بدل ما يرد عليا حازم الصديق هيرد عليا محمد ابراهيم في سينا ولا واحدة في اسيوط. يا جماعة ده طريق خطوات منهجية مترتب. نبي عليه الصلاة والسلام اول صور نزلت في القرآن ايه اقرأ واول 10 صور صور مرحلة سرية والفاتحة والصور بتاعت اول 10 صور القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام جاله منقذ ابن حيان من دول مجلس التعاون الخليجي في المدينة المنورة تاجر نازل يتاجر. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للإسلام اول ما اسلم علمه ايه الفاتحة واقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام علمه اقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعت الصحابة للمدينة قبل ما يروح هو بكذا شهر عليه الصلاة والسلام الهجرة بدأت قبل النبي صلى الله عليه وسلم خلى الصحابة اللي متعلمين القرآن معاه يعلموا الصحابة ايه صور المرحلة السرية مش الصور اللي نزلت دلوقتي. لا التربية دي مرحلية في مراحل. وانا لو لقيت دلوقتي طالب فول اعدادي ماسك كتاب الفيزياء بتاع تالتة ثانوي هقول له برافو يا حبيبي اللي سابق سنك هقول له يا ابني ده انت بتضيع نفسك صح. هو انا دلوقتي في اولى طب عايز ابقى جراح هروح اجيب كتاب الجراحه اذاكر فيه وانا في سنه اولى ذاكر التشريح بتاع سنه اولى وفي سنه سته هتمسك كتاب الجراحه. طب لو مسكت كتاب الجراحه في سنه اولى هسقط واترفد. مفيش استعجال ده طريق مفيش فيه نط. دي خطوات حتميه هتاخدها مش هتاخدها هتمشي عرق طول حياتك. مفيش نصب في هذا الطريق. يعني ما عشان تصلي لازم تتوضى. طب تصدق بقى ان انا صليت من غير وضوء ونفعت انت طيب النقطه بتاعت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم مع دي اللي حضرتك قصدك بيها اللي هم السبعه اللي هم السبع اشخاص عملت الاناره السبعه هو يعني بيئه ايمان. بيئه ايمان هو كل مسجد بعض الملتزمين اللي في المنطقه بييجوا يتفقوا ان هم يصلوا صلاه في سبت فجر او عشاء على حسب احوال بقى كل بلد كويش. واحوال كل عصر بقى. خلاص احنا بنتقابل مثلا الفجر في المسجد خلاص. طب في مثلا 30 40 حد متدين في المكان ده خلاص احنا يا عم 10 بيتقابلوا خلاص. اما بيتقابلوا بيبداوا مع بعض يعملوا اعمال الايمان. يعني ايه اعمال الايمان؟ ايه رايكم فجر الثلاث نطلع مثلا تدبر في الخلق من المسجد؟ ايه رايكم يا جماعه ما نيجي في الصيف ونعمل عمره ونعرف المنطقه كلها ان احنا طالعين عمره نجيب باص مثلا ونطلع؟ ايه رايكم يا جماعه اما نعمل قافله خيريه تطلع من المسجد؟ ايه رايكم بنعمل ليله ايمانيه اسبوعيه بقى واحنا مقربين من رمضان بنستعد لرمضان؟ ايه رايكم بنعمل هنا تراويح وتهجد واعتكاف ايه رايكم يا جماعه اما نجيب المحفظ الفلاني مرتين في الاسبوع يحفظنا؟ ايه رايكم يا جماعه اما نجيب الشيخ الفلاني اللي بيوعظنا يدينا مثلا جلسه تربويه او ايمانيه؟ ايه رايك؟ دي اسمها بيئه الايمان. ماشي بدات تتكون. كل ما بيبقى فيها اعمده اناره سبعه كل ما بتبقى بيئه ايمان قويه. كل ما بيبقى فيها عملية إدارة سبعة بقى فيها بقى اتنين تلاتة اربعة هو بقى وهمة الناس الموجودة فيها. بدون بيئة الإيمان دي مفيش حد يوصل لحاجة. وأهم مكون في بيئة الإيمان على المستوى البسيط صحبة الهمة. يعني صحبة الهمة أن تقوموا لله مثنى قبل وفرادة. عايز تقوم لربنا قومة بحقي وحقيقي شوف شريك نجاح يقوم لي انا عايز استعد لرمضان خلاص شعبان اهو احنا الوقت في اول ليله في شعبان فضلوا مني تاني ساعه واحنا الوقت داخلين في شعبان يعني شوف شريك نجاح يستعد معك في شعبان شوف شريك نجاح ينطلق معك الى الله في رمضان شوف شوف حد صاحب همه كويس مش حد صاحب هم مش واحد عايز يوصل لربنا بس هو كسول بس هو عاجز بس هو مش قادر يرتب اولوياته صح في الطريق الى الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا تولوا الاولويات اتغيرت التولي الذهاب الى ما هو اولى هو كان اولويته امبارح ان انا اوصل لربنا اولويته امبارح ان انا اتبنى عشان يبقى ليا صغر الوقت الاولويه اتغيرت ما عادتش الدين وهم معرضون خلاص بقى اعرض فاعرض الله عنه والعياذ بالله يعني يعني فالحرف ده بالذات واصبر نفسك مع مع مع صحبه الهمه مع المربي المصاحب مع المعلم الشرعي المنهجي مش اللي بيضحك عليك بيديك نص كتاب الطهارة ويسيبك واصل حصل لظروف لا يعني حد عامل منهج حد عامل معهد حد عامل شغل منهجي بس دول ناس بعيد قوي عن الناس العادية يعني سبعة ده كتير قوي كرقم يعني طب اختار انت تلاتة ماشي اختار الوقت التلاتة انت عندك محافظ القرآن المعلم الشرعي المنهجي أيوة. المربي المصاحب صاحب الهمة ما هو مربي مصاحب دي اصلا يعني ماشي معلم شرعي انا بتكلم اصلا ان الناس مش فاهمة اصلا المعاني دي يعني مربي شرعي ماشي يعني لا اسف اللي هو المعلم الشرعي ماشي تمام اللي هو شيخ تمام ولا غير الشيخ غير الشيخ المعلم الشرعي المنهجي اللي معاه منهج زي اكاديمية ذات كده ماشي زي يعني واحد عنده منهج سواء عمل مبادرة على النت او معهد على النت او هو عمل معهد على في المسجد كويس يعني ده واحد عنده منهج وانت داخل انت عارف هتمتحن امتى كويس وعارف كل ترم من الترمين او الثلاثة بتوع المعهد دول هتاخد في مواد ايه حلو. ومستلم جدول مواد يعني محدش يضحك عليك حلو يعني ده كده ممكن يعني يا شيخ يا مؤسسة يا مدرسة انت بتنقي من دول بقى بس اهم حاجة يكون حاجة منهجية مؤسسية تمام يعني مش فرض كده وايه واتشغل يبقى انت ضيعت زهق يبقى انت ضيعت مراته اتشكلت معايا يبقى انت ضيعت لا مفيش الكلام ده ماشي محدش يتعلم الطب غير في مؤسسه محدش يتعلم الهندسه غير في مؤسسه ده كل الناس لازم تعمل ده يعني كل الناس لازم كل من يريد ان يكون صالحا مصلحا كل من يريد ان يكون ان يستعمله الله على ثغر من ثغور نصره الاسلام في الدعوه الى الله كويس لازم يجتهد في هذا لازم السبعة مش لازم السبعة بس لازم على قد ما يقدر ياخده منهم 3-4 يعني محافظ القرآن انا بحفظ قرآن مش هكمل محافظ القرآن صح موفي. شخصية يعني السبع اعمدة دول سبع شخصيات مش سبع اعمال ما تقوليش انا بحفظ قرآن وبطرق فيش الكلام ده مين المربي المربي ده ممكن يبقى معهد تربوي مش لازم يبقى شخص معهد تربوي سواء على الارض او على في مسجد او عند ال صاحب الهمة دي حاجة ما فيش فيها فصال اصلا صاحب الهمة ده صديق مثلا او صديق حد سابقني مثلا. بس لا سابقك ده الاخ الكبير ايوه ما هم سبعة مصطلح ايه ما ينفعش يبقى اتنين في واحد اتنين في واحد انت تبقى محظوظ بقى أوكي. يبقى انت شخصية جميلة لدرجة ان في حد سابقك ايوه حبك لدرجة انه قابل انك تبقى صاحبه فهيبقى في اتنين في واحد انا حاسس كده حاسس ان في بالعكس حاسس ان في ناس حواليا كده كتير الحمد لله دي تبقى بقى يعني لو انت بقى ايه شخصيه ناجحه في حياتك فسابق سنك او يعني ايه ماشي يعني تنفع شريك نجاح يعني كده كويس حلو انما المعتاد ان ايه ده غير ده انما احيانا ممكن تبقى انت شخصيه جميله جدا ومقبل جدا لدرجه ان شيخك نفسه صاحبك الخضر قال لموسى ان سالتك عن شيء موسى بيقول له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني مش فلا تعلمني ما هو مفيش حاجه من غير مصاحبه كويس مفيش حاجه من غير مصاحبه اصبر نفسك معه يبقى صاحبهم عشان يطلعوا رجاله فلما النبي بقى معاهم محمد رسول الله والذين ايه معهم بقوا معاه ما سابوهوش في ولا غزوه ما سابوهوش في ولا ازمه ما سابوهوش في ولا نازله الوقت ممكن تلاقي واحد من الدعاء الملتزمين يسمعوا ما يقفوش ما لانك انت بترمي كلمتين وتروح ما تعيش وسطهم كده وتشوف هيسيبوك ولا مش هيسيبوك كويش. انت هتبقى معاهم وهم يبقوا معاك. فماعة بتاعة صورة الكهف قصادها معه هو بتاعة صورة الفتح. عايز معه بتاعة الفتح يشيل معه بتاعة الكهف. ففي صورة الكهف ربنا بيقولك التربية قائمة على المصاحبة مع. طيب والدعوة؟ قال له صاحبه وهو يحاوره. المؤمن ربنا قاله انه صاحب الكافر ليه؟ عشان يحاوره. ما هو العلاقة الدعوية مش هتمشي غير على جسر علاقة اجتماعية. هو الوقت انا هسمع كلامك ازاي؟ انا خايف منك اصلا. انا عارف انا لقيت واحد جاي قدامي وبصراحة يعني انا اتفرجت على فيلم في التلفزيون بيقول ان انتوا ناس. انا عارفك منين؟ انا لما اعيش. عشان كده ربنا بيقول له اصحاب يدعونا قبل يدعونا له اصحاب. صاحبنا المجتمع قبل ما نتكلم مع المجتمع. الوقت المجتمع لو سمع حاجة على المتدينين بيصدقها ولا لا؟ بيصدق. لا في السنتين اللي فاتوا بيصدق. بيصدقها ليه؟ لان احنا ما يعرفش عنا حاجة. انت ممكن انت بصاحب اللي انت بصاحبهم او المجتمع اللي انت شغال وسطه لو سمع حاجة عندك مش هيصدق لانه شاف اخلاقك. شاف حاجة. قصدك حاجة وحشة يعني لو سمع حاجة وحشة عني؟ لو سمع حاجة وحشة أيوة. لو سمع حاجة وحشة عنك. فأنا لما صاحبت المجتمع أنا كسبت مكاسب كتير. أول حاجة لما جيت أكلمه عن ربنا هو مصدقني. عارف إن أنا راجل صادق وعارف أخلاقي وعارف تعاملي. تاني حاجة لما جي أعدائي يشوهوا صورتي قدامه صدقهمشي. تالت حاجة لما جيت أنا أكلمه بقى في يدعونا بالمضارع المستمر دي. ما الدعوة مش هتجيب نتيجة من أول مرة ولا تاني مرة. لما لازم يبقى عندنا حلم مع الناس. لما جيت أدعوه أنا عايش معاك عارف مشاكلك وعارف ألامك وعارف أمالك وعارف همومك. أنا عارف أدخلك من دماغك. كويش. عشان كده كنت بقول لإخواني في المعهد القرآن الدعوي دفعة فضل الله اللي اتخرجت اللي فاتت كنت بقول لهم الفارق ما بين أي داعية وأي داعية أول خمس دقايق وآخر خمس دقايق. الخمسين دقيقة اللي في النص دول على أساس درس ساعة يعني كل الدعاء زيهم زي بعض فيهم. أول خمس دقايق أنا هدخل لك من دماغك ولا مش هدخل لك من دماغك ولا أنا مش فاهم دماغك أصلا. وآخر خمس دقايق أنا بعد ما سخنتك عندي تشكيل عملي أوجهك لي أي. عندي بيئة إيمان أوديك ليها ولا أنا راجل نظري أو مشاعري شحنتك وسبتك بقى تخبط راسك في الحيط بقى. فاصبر نفسك. ففي سورة الكهف التربية قامت على المصاحبة. طب الدعوة؟ قال له صاحبه وهو يحور. زي له أصحاب يدعونا. يبقى المصاحبة قبل الدعوة. طب وبعد يدعونا إلى الهدى تينا في واقع أنا بدعوك إليه. أنا مش بقول لك كلمتين عن ربنا وأذن في الناس بالإيه؟ بالحج مش بالوعظ مش بالتوبة. بالحج في مشروع عملي. يا جماعة في قافلة خيرية. أنت يعني بالتأكيد لك شغل كبير على السوشيال ميديا. اطلع كده قول للناس بكرة في قافلة خيرية. شوف كم واحد هيجيلك. في تحفيز. في أذن في الناس. ادي للناس مشروع عملي. الناس عايزة بس مش هيبان قد ايه مقبلين الا لما في تراك عملي يفرغوا الشحن التديني فيه. مش مجرد ان هم سمعونا يبقى الناس متدينه. لا مين لا الكلام ده. طب فالدعوه قائمه على المصاحبه. طب العلم في نفس الصوره صوره الكهف. ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني مش فلا تعلمني. مره كنت مع حد من مشايخي حبايبي قوي يعني لسه كنت بدي عنده درس امبارح فبقول له يا شيخ يعني صاحبني يا شيخ. فبقول له صاحبك ازاي؟ فقلت له يا شيخ ربنا بيقول فلا تصاحبني مش فلا تعلمني. فبص لي وضحك يعني انا مش انا عايز اقول له يا شيخ انا مش بهزر. انا عارف ان حضرتك قصدك كده. انا عايز اقول له يا شيخ والله ما في مستقبل لينا من غير ما الشيخ صاحب الطلبه والمربي صاحب الطلبه وكل داعيه بدل ما هو بيدي دروس بس على فضائيات وعلى ومقاطع ولا يا عم ادي ما كل ده خير بس لازم يبقى عندك مسجد بيت ايمان. لازم يبقى عندك عشرة يا عم بتهتم بيهم وبتربيهم. لازم يبقى في أرض بكرة لما أنت تموت في ناس طالعة وراك. إنما مش أنت بتموت ويعني اتعلم. أبو حنيفة عمل مستقبل ليه بالحفاظ على أبو يوسف. في سورة الكهف برضو البيئة الإيمان بقى أم حسبت أن أصحاب الكهف يبقى برضو مصاحبة. يبقى برضو ورث بيئة الإيمان والعبادة قائمة على المصاحبة. أصحاب الكهف والرقيم صاحبوا بعض في بيئة الإيمان اللي هو الكهف في الوقت ده وصاحبوا الرقيم اللي هو يعدل القرآن عندنا. طب اللي زقرنين الجهاد بقى والتنمية. الجهاد والتنمية نفس القصة. آتوني زبر الحديد. آتوني دي الفاعل مين؟ هم. حتى إذا ساوى الفاعل مين؟ هو. قال انفخوا الفعل مين؟ هم. حتى إذا جعله نارا الفعل مين؟ هو. قال آتوني الفعل مين؟ هم. أفرخ الفعل مين؟ هو. هم هو. إنسان طورهم. لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف أصطاد. أنت علمني لو أنت بجد عايز تفيدني علمني مش وأنا هجيب أنا ألف سمكة ملكش دعوة. فهو دخل صاحب الناس عشان كده غير الدنيا. وعشان كده ربنا أثنى عليه في القرآن. فصورة الكهف كلها لا إصلاح بدون مصاحبة، لا دعوة بدون مصاحبة، لا تربية بدون مصاحبة، لا تعليم شرعي بدون مصاحبة، لا جهاد ونشر للإسلام في الأرض بدون مصاحبة، لا تنمية وضهر بدون مصاحبة، لا بيئة إيمان وعبادة بدون مصاحبة. من الآخر كده إحنا محتاجين بعض. طب إحنا صحاب يا شيخنا ولا؟ إحنا صحاب طبعا. بنكرمك. طيب أنا اشتريت ماشي، يعني أنا تمام. أنا اشتريت وفي كذا حاجة كده أنا يعني بكونها كده وإحنا بنتكلم. أول حاجة إن حضرتك قلت إنك اتغيرت في رمضان. طبعا تمام، ودي حاجة أنا يعني بدأت أطمع فيها جامد جدا، يعني خصوصا أنا عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في رمضان، وسيدنا أبو بكر برضو في رمضان اتغير في رمضان، فاللي هو إيه أنا عايز من ده، يعني خلاص أنا عايز أكون جزء من ده. بس أنا دلوقتي عندي مشكلة حقيقية فعلا، إن أنا رمضان جاي وأنا حاسس ان مش مستعد، حاسس ان انا قلبي مش مع الحوار ده، يعني حاسس ان انا ايه مش حاسس بالاحاسيس اللي المفروض ابقى حاسس بيها. تمام، فحضرتك قلت انه مش لازم ابقى حاسس، يعني أيوة. مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط كده. تمام كويس جدا، انا لازم ابقى جاهز. كويس جميل. وحضرتك قلت تالت حاجه انه انا في مينيمم كده او حاجه حد ادنى حمر. ايوه لازم احقق اللي هم الثلاث حاجات، ان انا يبقى عندي ورد، وان انا يبقى عندي بيت ايمان او صحبه همه قدر الوسع بقى من اعمده الاناره. السبعه دول صعبين قوي، فاحنا خلينا في ثلاثه. تمام، واحد ومراته مثلا، يعني اي حاجه يعني اي حد مش مشكله. مش بس اهم حاجه ده صحبه همه، يعني يعني مراته مش مراته. وثالث حاجه دعوه. تمام تمام، صبر دعوه واقف عليه بالظبط كده. فانا هعتبر ان ده الكومبو اللي احنا ممكن يساعدنا ان احنا ندخل رمضان ونحقق منه مثلا اهداف تمام تمام. ده يعني ده اللي هيخرج من رمضان بالثلاثه دول، وده يعني انت لو بعد 10 رمضانات خرجت في الثلاثه دول انت بطل، يعني كويس تاريخ، يعني لان الحاجات دي مش بتيجي بين يوم وليله. كويس. طيب قبل ما نخش في الخطه العمليه بتاعت رمضان، انا عايز اسال حضرتك فعلا، يعني انا يهمني اعرف هل حضرتك او ايه اللي حضرتك حاسه ورمضان جاي علينا؟ اللي انا حاسه انا ورمضان جاي علينا، اللي انا حاسه الوقت ولا ايه اللي كنت بحسه زمان ولا؟ حلو، ده سؤال، ده سؤال احسن من سؤالي. لا مش يعني اصلا انا ممكن الوقت، يعني اللهم لك الحمد، يعني الله يستعملنا ولا يستبدل بنا، بسبب الانشغال في الدعوه انت بتبقى احيانا يعني مش قادر تحس أوي. مش قادر تحس. انا فاكر حضرتك قلت هتقول بالعكس انك حاسس على طول. لا الشغل الدعوي له نوعين، شغل بنائي وشغل احترافي. الشغل البنائي اللي هو انا طالب بتربى وشغال في الدعوه عشان انا نفسي افهم الواقع، عشان انا نفسي احصل هم الدين، عشان انا نفسي اتعلم الايه تحمل المسؤوليه في الدين، فده شغل بنائي بيفيدك. انما الشغل الاحترافي لا بيستهلكك طبعا. بيستهلكك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره زي سوره فاطر بعد ما اتكلم عن الكفار وجدال الكفار بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف. الم ترى انا يا رب انا بكلمك انت في وسط الصراع بين الحق والباطل. اوعى تنسى نفسك، اوعى تنسى ايمانك انت، اوعى تنسى شحنك وانك تفضل مستمر مرتبط بالتدبر في الخلق وبالعلاقه بالقران اوعى تنسى الكلام ده، لانك انت لو نسيت تشحن انت مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تواصل. فالوقت يعني ايه فانا عشان كده قلت لك زمان عشان تبقى السؤال اجابته اقرب للي بيسمعني. لان لو اللي بيسمعني داعي الى الله غير لو اللي بيسمعني طالب تربيه عايز يتربى. زمان الواحد كان بيستقبل رمضان، كان بيستقبل رمضان بصراحة بالدموع، يعني كان فاكر رمضان ده لما كنت عارف ان رمضان نقرب الواحد يمشي في الشارع يبكي، يعني هنعمل افرا، يعني رمضان ده كان له شأن عظيم قوي في صدورنا، اللي هو انا مش مستعد مثلا ولا انا متحمس ولا. والله بص هو كان تعامل مشاعري برضو مع رمضان، يعني احنا كنا بنستقبل رمضان بالدموع وبنودعه بالدموع. يعني بنستقبله بالدموع لان انا مش مستعد، لا رمضان عايز استعداد عظيم جدا. انا هدخل هذه الوليمه الربانيه العظيمه بايه؟ انا مش جاهز قلبيا, مش جاهز التفكير بتاع زمان يعني. وكنا بنودعه بالدموع لان الواحد كان بيحس بالظبط ان هو جوه حصن, والحصن ده هيشتال بقى اتشال. خلاص انت جوه حصن, جوه بيئه استثنائيه صنعها لك الله, مليئه بالتشجيع, مليئه بالبيئه الايمان الجماعيه اللي ربنا صنعها لك في الاعتكاف وفي التراويح وفي التهجد. فجاه انت هترجع تاني بقى ايه لوحدك, ترجع تاني بقى تحت الكوبري بقى. ماذا بعد رمضان الذي كان قبل رمضان؟ انت قبل رمضان حضرتك كنت في بيت ايمان؟ لا والله كنت لوحدي. هترجع لوحدك. انت قبل رمضان كان ليك اوراد؟ لا والله كنت يعني ايه كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. فلشات شويه حلو شويه وحش, هترجع تاني شويه حلو شويه وحش. انت كنت قبل رمضان كان ليك صغر دعوي؟ لا والله ايد بطاله. خلاص هترجع تاني ايد بطاله. حبيبي رمضان تدويق, ربنا دوقك ان لما بتبقى في وسط جو جماعه وبيت ايمان انت بتتحول لبطل ازاي. صح. وربنا اثبت لك قدام نفسك ان انت تقدر تعمل حاجات كتير قوي, وان انت مليان خير, وان انت مش عاجز. انت فقط واحد حاطط نفسك في المكان الغلط. انت حاطط نفسك وسط بيئه غفله ومصمم وعايز تنطلق. انت واحد طالب عايز يطلع من الاوائل ومصاحب خمسه خايبين, فكل ما يجي يقول لهم اذاكر يتريقوا عليه, كل ما يجي يقول لهم يتريقوا عليه. يا ابني مش هتطلع لقدام, انت غارز. اول خطوه تعملها دور على واقع حقيقي تحط نفسك فيه. النبي عليه الصلاه والسلام الجيش كله راح عليه الفجر, النبي صحي 7 الصبح الشمس يعني ضربت وجه حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام, فاستيقظ شمس طلع الجيش كله راح عليه الفجر. النبي عليه الصلاه والسلام نقوم بسرعه نتوضى ونصلي رسول الله؟ لا لا لا لا خالص, تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله. فيش حد, جيش كامل يا رسول الله, جيش كامل. احنا 7 الصبح عم نشيل الخيم ونحطها على الجمال, ولو واحد معاه مراته يصحيها, ولو واحد معاه مش, جيش كامل يا رسول الله. ده احنا عم نحط عزلنا ونتحرك بجيش وننزل مكان تاني, هنصلي الصبح الساعه 11 الظهر ولا الساعه 10 الصبح, مش هنصلي هنا. بدام هنا انت ما قدرتش تطلع لقدام, انا بتحولوا عن مكانكم الذي اصابكم فيه الغفله. من الاخر يعني ما تحطش نفسك في المكان الغلط وتطلب انك تبقى بطل. انت محتاج, كل واحد فينا محتاج فعلا ان هو هدفه الاساسي في شعبان ورمضان صناعه واقع. عشان كده ده اللي بنسميه بقى غنائم رمضان. في الغنائم العظمى وفي الغنائم الصغرى. ايه الغنائم الصغرى رمضان؟ ايه؟ الفوز بليله القدر. كويس. الغنائم الصغرى رمضان اعتكاف العشر الاواخر. الغنائم الصغرى رمضان الفوز بانك انت صمت وقمت. دي الغنائم الصغرى. دي الغنائم الصغرى. ليه؟ لان ممكن واحد يخرج من رمضان يعني وينتكس بعد رمضان. امال ايه الغنائم العظمى اللي تخليك بعد كده تدخل 100 رمضان ان ربنا احياك وانت بطل؟ ايه الغنائم العظمى؟ انك تخرج بواقع, تخرج بصبر نفسك مع دي, تلاقي ناس انت معاهم, تخرج بمربي, تخرج بمحفظ قرآن, تخرج بواقع حقيقي, تخرج بفريق شغال تشتغل معاه في صغر دعوي, تخرج بأوراد ثابتة تتعلم انك انت بقى عندك أوراد. عشان كده دي قمة الاستعداد. ما بنقول شعبان قنطرة رمضان, هي دي قمة الاستعداد. ان انا الوقت لما برمي اساس قبل رمضان انا عندي أوراد ثابتة حتى لو قليلة, مش مهم قليلة. كويس. انا بدخل رمضان بعلي على اساس. اوراد دي مقصود بيها يعني يا اما قران مثلا, يا اما قيام, يعني اي أيوة. عمل صح. ايوه صح كده. ورد مثلا صيام اثنين وخميس, ورد قران ولو حتى ربع في اليوم, وزود بقى بس مع الثبات. ورد قيام ليل ولو ربع ساعه, ولو ركعه وتر ب10 ايات. القصه مش في الكم, الاوراد مش قيمتها في الكم. الاوراد قيمتها في الاستمراريه. كلمه السر استمر, هتستمر هتوصل. بعد 5 سنين من الاستمرار على قيام الليل في دار الأرقم, ربنا نزل قول الله الآية الوحيدة المكية في سورة الحديد المدنية الوحيدة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. أن إيه تخشع؟ تخشع يعني مقامات قلبية. ربنا ما قالش للصحابة في الأول اخشعوا, ربنا قال لهم صلوا قوموا الليل. بعد 5 سنين قال لهم إيه المقامات الإيمانية خرجت ولا لسه؟ مقامات الايمانيه اتحققت ولا لسه؟ يبقى انا مش هجري ورا المقامات, العمل هو اللي يجيب المقامات الايمانيه. دي حاجه, العمل هو اللي يجيب القلب. حاجه فارقه الصراحه, حاجه فارقه. هو اي حد هيجري ورا قلبه هيضيع وهيحبط في الفاضي. سبحان الله. والانسان اللي هيسلك سبيل العمل في الوصول الى الله هو ده اللي هيوصل. يا عبادي انما هي اعمالكم, انما اقوى اداه قصر في اللغه هي ضمير القصه اعمالكم, فمن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك. هو اللي بينه وبينك الشغل, اشتغل. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله القيوم بيتجلى عليك في حياتك بقيميته على حسب عملك بما كسبت. أنا اللي بيني وبينك شغلك. كويش. طب وقلبي يا رب، ما هو قلبك هيتصلح لما تشتغل. عشان كده دايما حط حلول عملية لمشاكلك، لازم اي ملتزم يحط حلول عملية. انا اخشع في الصلاة ازاي؟ استشعر في الركوع انك مددت. يا عم والله العظيم جيت اعملها، والله العظيم توقف في الصلاة. انا من اكتر الصلوات اللي سرحت فيها اصلا، يعني انا عايز استشعر فبنسى اني بصلي اصلا. طب استشعر، اما استشعر الركعة راحت وانا مش عارف استشعر. طب اعمل ايه؟ اما الاذان جدا جدد وضوءك كويش، وروح المسجد بدري وصلي ركعتين سنة، وامسك صفحة مصحف وشوف قلبك يبقى في الصلاة شكله ايه. كويش. خشوعك في الصلاة هو محصلة اعمالك قبل الصلاة. خليك حلولك عملية. ليه؟ طب هقولك حاجة، انا الوقت الخشوع حاولت اخشع مش قادر. طب انا لما قلت لك اعمل الحاجات العملية دي جابت نتيجة ايه؟ رفعت الخشوع 20%. طب مع الاستمرار رفعته 40%. خلاص يبقى انت بتتصلح. خلي دايما حلول مشاكلك في الدين حلول عملية، ما تحطش حلول ما مش عارف اجيبها. صح صح صح. كنا زمان الواحد يسمع درس مثلا التوكل 6 مقامات، اولهم اقلهم ان يهيم قلبك في جلال الملكوت فتنام وقلبك لا ينام. انا حدث والله يعني دخلت عناية القلب وانا طالب في الكلية مش قادر استعمل. طب اجيبها ازاي دي؟ ده الاقل. القرآن ما بياخدك بالراحة من غير بقى ما يدخلك في صراعات نفسية ولا يحطمك ولا يحبطك. كرة بيغضب الراحة، بيطلعك بلطف الله بلطف كده. انت عارف اما دكتور اسنان يخلع العيل درسه، واما ربنا بقى اللي يشيل العيل درسه. اما دكتور سنان وحقنة في العصب وما تخافش يا عم الحج، والتاني قلبه يقف اصلا من منظر الحقنة، ويوقف لك زورك بعضلات البلع من حقنة البنج، وفي الاخر ألم ونزيف ومضادات حيوية وبتاع. لما ربنا بقى اللي بيشيل على الدرس وتلاقي الواد بيطلع الدرس شوف يا ماما وقعد يضحك ومش حاسس بحاجة. القرآن بلطف الله بيوصلك للإيمان من غير الصراعات دي كلها، يعني من غير الصراعات دي كلها. فعشان كده يعني طبعا بيبقى رمضان فرصة جبارة لقراءة القرآن بطريقة سليمة والتدبر القرآن بطريقة سليمة. شعبان رمضان، رجب شعبان رمضان، ده باكج كده على بعضه كويس. انا يعني الصراع الدائم او النقاش بتاع اللي هو طب اقرا كتير ولا مش عارف ايه ولا كده، انا حاسس ان حضرتك متخطيه. يعني حاسس ان حضرتك عندك صح. ماشي اقرا صح. يعني انا بالنسبه لي انا يعني دايما اقول لزوجتي واقول لاخواني اقول لهم يا جماعه انا لو في ميزه في حياتي والله العظيم صدقا هذه الكلمه هي صدق، انا لو في حاجه سبب في اي خير عندي في حياتي، في اي خير في مفاهيمي، في اي خير في مثلا جهد الواحد في الدين ايا مكان بقى، يعني لو الواحد عنده اي خير سببه طريقه قرايه القران بس فقط. من اول ما بدات اتعلم اقرا القران بتركيز، مجرد قراءه القران بتركيز هتفرق في حياتك، هتوقفك قدام المعاني، هتوقفك قدام نفسك. تخيل انت بقى لو في شعبان بدات تقرا بتركيز، ويا سلام بقى انت بتقول سلسله ختم التعارف. بالتاكيد في سلاسل لكثير من الدعاه بهذا الامر، بس انا بالنسبه لي فضل الله انا عامل سلسله الطريق للقران وسلسله ختم التعارف دي في الترابط الموضوعي للجزء، بحيث انه فتخيل مثلا سلسله زي دي انت سمعتها فانت بدات تفتيح في الجزء، يعني وانت مسكت الجزء. يعني ما انساش نصيحه حد قالها لنا وكان قارئ بسيط كده بس فرقت معايا جدا في حياتي في التراويح وانا طالب في تانية كليه كده، قال يا جماعه انتوا مش عارفين تخشعوا في صلاه التراويح. فطبعا مش عارفين نخشع يا عم، ده احنا شرق وغرب. قال اقول لكم حاجه تفرق معاكم، قال مش انتوا ايام الدراسه وانتوا طلبه كنتوا اللي بيحضر الحصه قبل ما يروح بيلاقي نفسه مركز؟ حضر الجزء كويس، فقمت رايح وقاري الجزء كويس قبلها. حاجه مش ممكن قرايه الجزء قبلها فرقت معايا فرق رهيب. بعد كده بقى ربنا فتح عليا اكتر، بدات اعمل حاجه تانية، بدات اقعد مثلا من المغرب من الفجر للمغرب احضر الجزء من التفاسير، مش احضر الجزء من القرايه بس كويش. طبعا يعني تانية. لا دي نقلة عمري، دي مش نقلة تانية، دي نقلة من نقلات عمري الضخمة جدا. يعني حضرتك كنت بتعمل ايه؟ بتقعد بتحضر؟ بجيب تفسيرين بساط كويش. او مش بساط، اتنين بساط او مش بساط، واحد بتاع معاني واحد بتاع ضبط سلفي يعني كويس. يعني ايا ما كان من غير اسماء بقى يعني. يعني فبجيب واحد يضبط بيه المعاني بالفهم السلفي عشان ابقى متاكد ان انا فاهم المعنى صح كويش. وبجيب واحد بقى بيعيش حلو وبقعد بقى اقرا واشوف طب الايه دي بعد الايه دي، اقعد بقى ايه التقط اي اشاره. على ما بيبقى المغرب موجود ببقى ايه فضله منة الله جمعت معلومات قويه جدا في جزء من المغرب للعشاء، اقوم راجع اللي انا اللي أنا قريته أو أقرأ الجزء وأقوم رايح مصلي به. حاجة تانية خالص. حاجة كنت برد الإمام، أنا فاكر كان الإمام حد من مشايخنا بس كان بيغلط كتير جدا، كنت برده من فهمي. يعني مرة نط أربع صفحات في غلطة واحدة فرديته من فهمي، ليه؟ لا دي مش بعد دي، لأن دي بعدها موضوع كذا وموضوع كذا. الترابطات بتاعت القرآن يعني علم طبعا عظيم جدا يعني. فالوقت انت فرصة، هو شعبان ورمضان فرصة جبارة انك انت تقرأ القرآن صح، انك انت في رمضان يعني عشان كده تعمل ايه بقى النهار بتاع رمضان كله للجزء بتاع بالليل. انا مش عايز اختم القرآن 20 مرة، انا عايز بالنهار اقرا الجزء صح. انا مثلا النهارده جزء سبعة تيري اقرا من المصحف، ممكن اسمعه، احاول يقرا تفسير فيه لو انت همتك بقى وعندك علاقه بالتفاسير، يا اما اسمع حد شرحه. واخد بالك معايا؟ على قد ما اقدر. ممكن في بعض الرمضانات عملنا جلسات مدرسه في الجزء بين مثلا مع بعض اللي عايزين يجتهدوا فهم القران. في الاخر انت بقى الحصاد ساعه التراويح، بتلاقي نفسك بقى اللي هيعمل شيء من كده، مش لازم الشكل ده كويش. اللي هيعمل شيء من كده عشان نبقى عمليين، ده اللي رمضان هيوديه في حته تانية خالص. حلو. اللي هيعكف على يقرا وختمات ختمات ختمات ختمات. انا فاكر كنت في الاعتكاف مره مع حد من الشباب، فبقول لهم يا جماعه اقروا القران صح، يا جماعه ربنا قال قم الليل الا قليلا نصفه، وما كانش نزل من القران غير حوالي خمس سطور، اول سطرين من سوره اقرا واول سطرين من سوره المدثر وخمس سطور من سوره المزمل، نص صفحه. يعني معناها ان هعيش لنص الليل بنص صفحه ازاي؟ معناها عيش بقى. اي فواحد قال لي يا سلام، ده انا في الساعه دي بجيب لي مش عارف كم جزء، ده انا جبت خمس اجزاء وانا قاعد دلوقتي. فخرج تاني يوم، كان هو تاجر يعني، خرج مشوار كده ورجع، فرجع بيعيط، فتنة النساء انا مش قادر، فتن النساء في كل. قلت له يا ابني انت لو آية واحدة كانت دخلت قلبك، لو كان الدنيا كلها نساء فتنات كنتش بسيط اصلا. انما انت يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. اقرأ، ركز عشان تخرج بشعارات قرآنية تغير لك حياتك. قرآن مليان، ومن الجبال جدد. يعني ربنا من 1400 سنة قال لك الجدد أي حظوظ عظيمة وكنوز وثروات عظيمة. ربنا من 1400 سنة قال اللي هيطلع الجبال هيلاقي كنوز، اللي الجبال مليانة، والوقت الغرب هو اللي جابها، هو اللي خد الكنوز بتاعت الجبال ومعادنها ومناجمها والحاجات اللي فيها. وكذلك كل طريق جبلي زي طريق المجاهدة في الدين مليان جدد. اللي هيجاهد مع القرآن ياما هياخد حظوظ من الله، اللي هيتعب مع الذكر ياما هياخد حظوظ من الله. فكل ما الانسان هيتعب، كل ما ربنا هيديله حظوظ لن ياخذها غيره، لان هو تعب فعلا في هذا الطريق. فاحنا لما سلكنا طريق الاجتهاد في القران زمان حياتنا اتملت بركه. بس اللي حضرتك بتقوله ده اسهل من ان انا اختم كتير اصلا. يعني ان انا اقعد اركز مع الجزء يوم واحد ولا بتاع، ولا خلاص اختم مره واحده طول الشهر او معقولة حاجه. اسهل؟ انا حاسس كده، انا حاسس ان هو هو عموما انتوا جيلكوا اقل من جيلنا يعني. لا بتكلم بحق وحقيقي يعني، انتوا بتعرفوا تعيشوا لايف ستايل حلوه عننا يعني. ف ازاي طيب؟ يعني اما بقابل انت عندك كم سنه؟ 34. ما شاء الله، اللهم بارك. 34 يعني الفرق بيننا وبين بعض مش كبير يعني، ما احنا اصحاب بقى. 14 في 12 بكام؟ لا يعني انا بحس ان انتوا ايه، انتوا عقليا وشخصيا ونفسيا الخامه احسن مننا. يعني الجيل بتاعنا كان محظوظ فضل ومنة الله في مصادر التربية الدينية، في مصادر العلم الشرعي كده، كان محظوظ اكتر. انما انتوا جيلكم محظوظ اكتر من جيلنا في الخامة من اللي من جوه. الشخصيات احسن، العقليات انضج، يمكن عشان التعرض بقى للمجتمعات والسوشيال ميديا. للأسف عشان السوشيال ميديا وعشان التعرض، لان الغرب بيهتم قوي بالخامة قوي قوي قوي. احنا هنا ما بنهتمش بالخامة نهائي. صح. ممكن تلاقي داعية عنده معلومات تغرق الدنيا وشخصيته صعبة جدا. يعني فسبحان الله العظيم، يعني اللي ربنا بيديله الاثنين ده بيبقى امام. اللي ربنا بيديله البناء الديني والتربوي والعلم القوي، وفي نفس الوقت الخامة، ده الشافعي بقى. ايوه بالظبط كده. ده الشافعي اللي ألف كتب في الرياضه، لعب الرياضه، واللي اتعلم انساب النساء ووصل للمجتمع من خلال نساء عالية القوم، واللي مؤلف الشعر الاجتماعي الامام الشافعي، وكان بيالف دواوين شعر، وكان بيعلم الفنانين الادباء اللي بيعلموا اولاد الخلفاء، كان هو اللي بيعلمهم اللغه. الشخصيه الغريبه المتكامله دي اللي هو دين ودنيا وفاهم حياه وفي الاخر بقى مات. في حد كده حضرتك تعرفه دلوقتي في الواقع اللي احنا فيه؟ في الواقع اللي احنا فيه ده سؤال غريب جدا. حد كده، حد زي الشافعي ولا حد كده وخلاص يعني؟ قريب منه مثلا، او حد عكوانتم يعني راكب يعني مكتمل نسبيا يعني. يا الهي سؤال غريب جدا. حد كده عرفه يعني بناء ديني قوي وفي نفس الوقت شخصية ناضجة؟ والله انا للأسف انا اعرف ناس بمجموعها تبقى كده. يعني اعرف ناس كتير بمجموعها تبقى كده، بس مش لا. لا لا ما يعني عزاء مام يعني. ايوه يعني صح. وممكن عشان الواحد ده بقى حالنا يعني عامة لو هو موجود. راجل الدين لما بيظبط بيبقى رحمة والله. راجل الدين لما بيبقى عنده علم وفهم ورحمة وميدانية بيبقى رحمة. رحمة من الله على البشر. راجل الدين الفاهم ده بيبهر الدنيا كلها. راجل الدين الفاهم صح. بيتحب اكتر من الاب والام صح يعني. والمربي بيتحب اكتر من الاب والام يعني. فسبحان الله العظيم لو اهل الدين يعرفوا ما عندنا ربنا بيقول ان صلاتك سكن لهم. يعني هترفع ايدك بس وتقول يا رب يا اخي الله يفتحها في وش. انا والله ساعات ابعت للناس مثلا واتساب فويس مثلا على الواتس ادعي له واحد مثلا مامته تعبانه، واحد اي حاجه، واحده جوزها تعبان، انا ايه بعت له مقطع عادي يعيط انا مش انا قاعد مثلا يبقى حد من اخواني جنبي اقول له بيعيط لي ان صلاتك سكن لهم. اهل اللي الناس فاكراهم متدينين لما بيدعوا للناس الناس بيتنزل على ناس سكينه رهيبه. اهل الدين محتاجين يفهموا الناس كانت بتبص لهم ازاي. عشان كده من 10 سنين الناس ادوهم كارت احمر من حياتهم. بقول لك انت ما انتش على مستوى حياتي، انت لا انت فاهم الامي ولا انت فاهم امالي ولا انت مشاركني ولا انت كل وظيفتك انك انت واقف وانا في العربيه بتاعت الدنيا بتاعتي يوتيرن يوتيرن. يا حبيبي اركب معايا ومن جوه اقنعنا اعمل اليوتيرن. اركب عربيه المجتمع، انزل وسط المجتمع، انزل وسط الحياة. انما يعني احنا عايزين من بره نشاول للناس الناس تلف وتتوب والناس وترجع وتصلح، مفيش الكلام ده. الناس مش هتعمل كده يعني. انا يعني انا اللي انا قصدي عليه ان هو اسهل في موضوع القرآن، انه خلاص انا هحدد لنفسي مثلا نص ساعة ولا ساعة في اليوم قراءة ولا حاجة، او مثلا هختم 3 مرات في الشهر ولا 4 مرات. يعني المنافسة دي خلاص هي واضحة وسهلة ومعروفة. تمام. انا قلت انهي الاسهل؟ لا انا قلت التانية هي الاسهل. انت قلت القراءة بتركيز. ايوه بالظبط اسهل. اصل ده اقل يعني ممكن تبقى اللي هو خلاص انا هختم مرة في الشهر مثلا. تمام. فانا خايف ان انا اخد كلام حضرتك واستعبط واقول ده الشيخ حازم قال مثلا ايه انا هقرا بتركيز. ما اصل احنا بقى زمان احنا برضو غيركم في ايه، احنا كنا مثاليين شوية. فانا ليه مستغرب؟ لان انا ما كنتش هقرا بتركيز ساعة، انا عايز اقرا بتركيز 24 ساعة. فعشان كده انا مش قادر اتخيل ان انا يعني حضرتك عايز الاتنين اللي هو اقرا بتركيز وكتير. هو ده انا عايز اوصل. انا بقرا قصص الانبياء بحس ان انا بتمزق يعني فعلا. نيات قلبك بتتمزق. انا بقرا قصص الانبياء، بقرا واحد في قلب السجن والغريب ظلمه والقريب ظلمه وبيقول ارجع الى ربك. ايه التوكل ده؟ ايه اليقين ده؟ ايوه ما فيش حد في ايده انه يدخلني هنا ولا يخرجني من هنا. انا بقرا واحد بقاله 35 سنه ابنه رايح منه وواقف زي الجبل معاه والابتلاء ما بتهدوش، وبيقول فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. بهم مين؟ ربنا هيجيبهم لك مره واحده. هيجيب لك فين؟ انت ابنك زمانه مات وشبع موت. انت ايه اللي انت جايب الثقه دي منين؟ بقرا واحد يا جبال اوبي معه او تاويب الجبال ان تسير من الفجر الى الغروب. سيدنا داود كان له كل 4 ايام يوم لا يكف عن عباده الله فيه لحظة بيشحن قلبه بوقفة تعبدية، وقفة إنابة، وقفة مجاهدة تعبدية. بقرأ واحد بيقول له أبرح حتى أبلغ، رايح عند مضيق باب المندب ولا رايح عند مضيق جبل طارق ولا رايح عند أنطاكيا ولا رايح أي مكان بقى اختلاف المفسرين سيدنا موسى رايح فين، وبيقول له أبرح حتى أبلغ، مش هدوق راحة ولا أرتاح لحد ما أوصل. وهو نبي وراح يتعلم ثلاث مسائل في العلم. كل اللي خده من الخضر ثلاث مسائل في العلم. واحد بيقول وقال إني مهاجر إلى ربي، مش إني سأهاجر، إني مهاجر. مهاجر كلمة اسمية يعني أنا خلاص أنا هفضل من بلد لبلد لحد ما أوصل لربنا. واحد بيقول وعجلت إليك رب لترضى. لا يعني اللي يقرأ القرآن، كان في حد من الشباب كده قابلني من كذا سنة في الحرم فبيقول لي يعني أنزل مصر ولا أقعد هنا أطلب تفسير؟ فقلت له أقعد هنا أطلب تفسير، ولو القرآن ما نزلكش مصر يبقى أنت ما أنتش فاهم حاجة في القرآن. ما هو اللي يقرأ قصص الأنبياء ثم لا يتحول إلى صاحب رسالة يبقى مش فاهمه بيقرأ إيه. يا لقط ده هو اصلا مصري يعني ولا هو شاب مصري؟ اه شاب مصري. فقلت له لو انت ما حسيتش ان عندك رساله بعد الارتباط بالقران انك تنزل تشتغل في الدعوه في بلدك يبقى انت ما يبقى انت مش فاهم انت بتقرا ايه. قصص الانبياء دي يعني يعني فعلا يوقد، يعني في حاجه بتوقد العزم في قلبك لانك انت بتشوف اعظم تضحيات في الحياه من اجل الله سبحانه وتعالى. اعظم وشات وجهي للذي فطر السماوات. واحد جاب العربيه عدل الدركسيون على قدام وداس بنزين ولا احد يمين ولا شمال، انا ما عادش لحياتي غير وجهه واحده. انا حنيفا حنيفا دي يعني انا لا هيقودني ضغط واقع ولا هيقودني اتجاه قطيع ولا انا الصح هعمله ولو انحرفت عن الدنيا كلها ولو ملت عن الدنيا كلها. انا مش همشي مع اي قطيع. انا ده معنى كلمه حنيفا، كلمه جباره. والا فتخطف الطير. انا مش عايز اقلل الهمه بس انا حاسس ان انا عايز اقرب الكلام للناس اللي هي واللي انا منهم، يعني اللي حاسس ان ده كتير شويه عليا، ان دي همه عاليه بزياده شويه عليا. يعني سيب نفسك للقران وهو هيوصلك لما لم تكن تتخيل ان انت توصل له. يعني اقطع الطريق مع القران او اقطع الطريق الى القران وبعد كده القران فعلا هيعمل فيك تغييرات انت لا تتخيلها. عشان كده يا ايها المزمل، سورة المزمل اولها ايه؟ مزمل، واحد لافف نفسه في بطانية ونايم في عز البرد، اخرها ايه؟ ان ربك يعلم وانك تقوم وادنى من ثلثي الليل. ده بقى ده ازاي المزمل بقى ادنى من ثلثي الليل ازاي؟ قرآن هيغير لك كل حاجة. سورة المدثر اولها يا ايها المدثر، واحد لابس لبس فخم ورئيس مجلس ادارة شركة عالمية تجارية واصلا اعمامه بشوات البلد وجده هو اللي قريش متسمية على اسمه ويعني حد مش حد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت شخصية قليلة اخر بعد ما المدثر مش هينفع بقى الفخامة دي مش هتدفع مع حياة الدعوة والميدانية والكلام. اخرها كأنهم حمر مستنفرة اخر مدث فرت من قسورة، قسورة الاسد. فربنا شبه المدعوين بتوع مكة عاملين زي القطيع الحمر الوحشية اللي اول ما شافوا اسد طلعوا يجروا عشان ما يفترسهمش، هما فاكرين ان الدين هيقصرهم وهيقهر شهواتهم. زي الشاب الوقت اللي متقالوا ان الدين خنيق بقى وهيجي يخنقني يا عم، ايه سيب اللي جاي داخل يقول لك كلمتين في جوله ده يقولهم يا عم وايه ويمشي، مش عايزين حد يخنقنا يعني. ففي بدايتها مدثر، في نهايتها قسورة اسد. ايه التغيير الدرامي ده؟ سبب العلاقة بالقرآن. فالقرآن هيحدث تغييرات جبارة، دي من وعود القرآن انه هيغير الخامة وهيغير البصيرة وهيغير النفسية وهيغير القلب وهيغير المشاعر وهيغير الهمة. فلما قضي ولا هو قبل ما يسمعوا القرآن كانوا ناس بلا وجهة، ناس تايهة، بعد ما سمعوا القرآن بقوا أصحاب وجهة موحدة في الحياة. فدايما العلاقة بالقرآن هتفرق في العزيمة وهتفرق في البصيرة. فالقصة مش قصة انا مش هقدر اعمل ده، انا مش هقدر ابقى كده، لا ما هو انت هتبقى كده من غير ما تحس انك بقيت كده. القصة كلها سلم نفسك للقرآن. كويس. يعني عشان كده يعني تلاقي دايما اللي بيرتبط بالقرآن القرآن بيعمل له تغيير درامي في حياته. يعني ايام النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنسميه الاعجاز التغييري للقرآن، احنا دايما بنركز على الاعجاز التأثيري. القرآن اثر فيا، شحن قلبي، حسيت بإيمانيات، ده اسمه الاعجاز التأثيري. في الاعجاز التغييري اعجاز التغييري منقذ ابن حيان، راجل اعمال جاي وبيتاجر راح هناك رجع للنبي بدول مجلس التعاون الخليجي، رجع للنبي بقبائل بني ربيعة اللي الوقت بتكون جزء كبير من دول مجلس التعاون الخليجي. هو ده اتقلب كده ازاي؟ اتقلب كده بسبب الروشتة دي، روشتة اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم قل الحق من ربكم. خالد بن الوليد داخل الاسلام بعد 4 شهور مسك 9 سيوف اتكسروا في ايده وايده ما اتكسرتش وفضل صامت. خالد بن الوليد نفسه اللي في احد هرب وهو قائد المشركين، هرب وطلع يجري. لا يعني هو بطل ماشي بس هو ما كانش كده ابدا. ايه اللي رفعه؟ الروشتة دي. اللي هيطبق الروشتة دي هيروح في حتة تانية خالص. طيب هل حضرتك عندك نصايح لمثلا مستويات الناس؟ يعني مثلا في واحد ممكن يكون لسه في البداية خالص، واحد همته عالية قوي، واحد في النص، هل في توليفة أو شخصيات مثلا حضرتك تقدر تديهم نصيحة في الخطة مع القرآن مثلا؟ الـ الـ الـ يعني أنا فاهم قصدك. أنت دلوقتي بتتكلم إيه؟ إن في واحد قديم وعنده همة وممكن يفهم الكلام ويستوعبه واحد جديد. هي القصة أنت جديد أنت قديم، هي الروشتة واحدة. الروشتة واحدة، هي خليك عملي في الدين كويس، خليك عملي، علاقتك بالعبادة تبقى أوراد، دور على واقع في الدين، دور على الواقع. يعني كان حد من اخواني بيكلمني من يومين كده، فقلت له انت عندك في مصر بيئات نجاح دعوية جبارة زي تبليغ الدعوة، عندك بيئات نجاح تربوية زي الشيخ محمد يعقوب مثلا، عندك بيئات نجاح تعبدية مسجد الشيخ الله يرحمه الشيخ أسامة أبو عظيم مثلا، عندك بيئات نجاح علمية زي مثلا الشيخ مصطفى العدوي مثلا. انت عندك بيئات كتير، انت مش بتدور على دينك. يعني من هنا نبدأ التربية، بتبدأ لما انت تقرر انك انت تدور على دينك. فانت دلوقتي هل انت عندك واقع ديني؟ عندك واقع، عندك 1000 معهد على النت، عندك 1000 معهد وراهم بيئات ايمان، دور على دينك. ابتدي ده في رمضان؟ ابتدي ده من هذه اللحظة. تمام، ابتدي ده من هذه اللحظة، ده مستقبلك. ده مستقبلك، يعني مش عايز اقول لك ده مستقبلك اهم من العبادة. ده اللي خليك تعبد. حط نفسك في المكان الصح. المثل القديم بتاع اخواننا في التبليغ يقول لك هات الجزره اقسمها نصين، نص حطها في ماء بملح هتبقى مخلل، نص حطها في ماء بسكر هتبقى مربى. هي نفس الجزره، انت هو انت هتتحط وسط ناس صحبه همه، ووسط ناس ايجابيه، ووسط ناس عندها رساله ومسؤوليه، هتلاقي نفسك بتكسر الدنيا. انت نفسك هو انت بكل ما انت فيه، هتحط نفسك وسط ناس ما انت خون، هتلاقي نفسك ما مش عارف تطلع لقدام. يعني يبقى اذا اهدافنا ايه شعبان ورمضان باذن الله سبحانه وتعالى؟ الهدف الاولاني صناعة واقع، البيت الذي تريد أن تعيش فيه لن يبنيه لك أحد، أنت الذي ستبنيه لنفسك. غير لست تليفونك قبل رمضان ما يخلص، اتجرأ، كلم ده، اتعرف على ده، هتلاقي ربنا بيفضح الصالحين في رمضان وبيطلعهم علني. هتلاقي في الاعتكاف، هتقابل عمدة إنارة 7، هتقابل اقنص. يعني فاكر انت قبل ما انا بكلمه بقى، يعني ايام قبل الالتزام، اما كنت عايز تكلم بنات كنت بتعمل ايه؟ كنت بتدور على ده شارع مليان سناتر دروس، وتقوم واقف وتقعد تلاغي دي وتكلم دي وتضحك مع دي، ودي ما تعبركش، ودي تعرف. في الاخر في واحده بتلقط، واحده لقطت وعرفت تتكلم معاها، كل لست التليفونها بقت بتاعتك. خلاص اتعرفت على 50 واحد، هي اول واحدة اللي تعتها. انت الوقت بقى راجل، الوقت عايز صحبة صالحة، يا ترى جيبها منين؟ حبيب قلبي نفس المكان، روح في المكان اللي فيه، انت كنت بتروح المكان اللي فيه البنات، روح المكان اللي فيه المتدينين، تحفظات القرآن، بيئة الايمان، الاعتكافات، التراويح والتهجد، بتروح الاماكن اللي فيه الصالحين. ولما تلاقي حد صالح لاغي، ما انت بكنتش بتروح بتقف في المكان ده وتفضل واقف ساكت، كانتش واحدة تبصلك، انت كنت بتلاغي. يا عم لاغي عشان ربنا. حلو. وانت حاجه بقى، هو انا قلت حاجه؟ انا نقصت حاجه ما قلت لك والله حازم الصديق ده انا نفسي اتعرف عليك من زمان، وانت خريج هندسه القاهره، انا عرفت كام من هيمنه، وانا بحبك وعارف انك انت شخصيه ابداعيه. هو انا قلت حاجه؟ لا بالعكس يا عم، ما كراش على الناس الحلوه يعني شركاء النجاح. انت كل واحد ناجح هيضاف لحياتك جزء من مستقبلك ربنا بنهولك بيه. كويس. فالصغر الرجل، فانت الهدف الاول ليك في الفترة الخطيرة اللي احنا فيها دي، رقم واحد دور على واقع، دور على صحبة همة، دور على مش لاقي مربي، دور على معلم شارع، دور على محافظ، دور على اللي بقى ربنا يديهولك بقى. يعني بص كويش. كل واحد ربنا عامل له سيناريو، الله هو المربي. حلو. ولم تصل الى الله الا بالله، فسيب ربنا يمشي لك، بس انت اسعى. كويش. انما ما تعديش قدامك قنص، حاجة تقنص وتسيبها تعدي. اصل اتكسفت من ايه يا ابني؟ قوم يا ابني شوف مصلحتك. مندوب المبيعات ما بيتكسفش يخبط على الابواب، وده يقفل الباب في وشه ويخبط على التاني ويرجع له تاني. حبيبي ما تتكسفش، حبيبي ده مصيرك. الحاجة التانية، الهدف التاني في شعبان ورمضان، القرآن، اعادة اكتشاف القرآن. اقرا صح، وحاول انك تدي وقت للقراءة صح. اقرا صح وحاول انك تدي وقت للقراءة صح. يعني بمعنى ادق مثلا انت دلوقتي الطريقه دي بحبها قوي وبس اكتشفت انها صعبه عشان كده ايه من بقالنا كذا سنه بنفكر ان احنا نعمل حاجه اسمها معهد الجزء في رمضان. معهد الجزء ده اللي هو اليوم لجزء, فهيبقى اللي بيدخل المعهد ده هنخليه يسمعه ونخليه يسمع شرحه ونخليه يقعد جلسه مدرسه فيه وكده يعني ايه يعني احاول اعمل لك بيئه في الجزء فشجعك عليه. ثبت كل يوم للجزء يعني اول يوم رمضان هنصلي التراويح مثلا بالليل بكره يبقى من اول المغرب النهارده هتبدا كويش. طب انت بكره خلصت الجزء الاولاني في التراويح, اول ما خلصت التراويح تبدا في الجزء الثاني يعني تهجدك ليلتها وتستعد كل انت يوم قاعد تستعد عشان بكره في التراويح الامتحان. خشعت ولا لا, حسيت ولا لا, لقيت ولا لا, مستفيد ولا لا, ده الامتحان بتاعك بقى لو صلاة التراويح. طب هيصلوا بحزب, يا عم خلاص صلوا بحزب, حضر الحزب يعني القصة مش انا حضر الجزء يا عم حضر صفحة دوق. ادي لنفسك فرصة انك انت دوق, اما دوق من خلاص اللي ده دايما مشتاق خلاص ما عدتش بقى ايه ما عدتش هتسيب السكة دي تاني, بس لما الدوق ده هيعمل ايه في حياتك قرر يعمل ايه في حياتك. فانت فضل اليوم الجزء اليوم للجزء. طيب يعني اعمل ايه بقى, قريته مرة اقرا تاني بس اقرا بتركيز بقى أنا التركيز يعني يعني مش بقول لك تعنت في القراية لا لا لا لا هتزهق ومش هكمل. اقرب حتى تعلموا ما تقولون. احيانا تلاقي في كلمة وقفت قدامك يا عم افتح شوف الكلمة دي, يا عم بلاش تفتح بلاش تتعب حضرتك وتجي يا عم الشيخ جوجل اكتب عليك الكلمة دي معناها ايه, هتلاقي جيب لك التفسير بتقول لك ايه او اللغة بتقول لك ايه. الموضوع بسيط يعني انا اقرا مرتين حضرتك قلت كده اقرا مر مرتين اقرا ثلاثة ماشي اقرا. طب انت بقى لو سمعت بقى شرح حد شرح الجزء يا سلام يعني كده بقت 200%. طب لو انت بقى يعني كلمه وقفت قدامك هنا انا قمت فاتح تبص بس كده في اي على النت على جوجل تشوف الكلمه دي معناها ايه او المفسرين قالوا فيها ايه بقى 300%. كويس زهقت اسمع يا عم الشيخ مشاري ولا الشيخ المعيقلي ولا فارس عباد ولا الدوسري اسمع جزء منه. بس انا كده هقضي رمضان كله مع القران. اه والله ده تبقى والله العظيم تبقى بص تبقى رمضان حياتك ده يبقى رمضان عمرك كله هتخرج منه مدهوش مش قادر تتخيل هو ايه ده وبجد هو ده القران انا مش عارف هو يعني فعلا هو ده اللي انا حصل لي في اعتكاف ثالثه ايه ده هو ده القران انا هو ايه اللي حصل. انت عارف حساب اوبريشن كان عندنا جراح كبير قوي اسمه دكتور حساب الله يرحمه, فكان ايام زمان حتى في مغني عبد الحليم حافظ مات بدوال المريء يعني نسال الله العفو والعافيه الله يغفر للمسلمين والمسلمات كان دوال المريء ده مرض قاتل زي السرطان كده كويس. فواحد في حساب اوبريشن ده حساب ده كان جراح كبير جدا في تقريبا طب القاهره طب القصر العيني تقريبا. فواحد قريبه واحد حبيبه له قريبه عنده دوالي فقال له اعمل له عمليه قال له اعمل له ايه ميت ميت قال له عشان خاطر يعمل له عمليه فبيقول مضغط عليه هو حد غالي عنده فقال ايه انا ادخل ايه اعمل اي حاجه وخلاص انا داخل جمله هو ده ميت ميت اصلا ده حاجه بيقول قمت داخل فقلت طب ما تجرب طريقه جديده كده تربط اوردت الكبد باوردت المريء حاجه كلمه كده. بيقول بعد اسبوعين بقول له اخبار قريبك ايه قال لي كويس. بيقول شهرين اخبار قريبك ايه قال لي كويس. ست شهور قريبك عامل ايه قال لي كويس. قلت له لا هتقولي بقى هتقولي كويس مين يا عم الراجل ده المفروض يكون مات وشبه موت. بيقف قام طلع بقى العمليه دي كانت اول عمليه لانقاذ مرضى دوال المريء وسماها حساب اوبريشن عمليه حساب. فجت بعد كده يعني هو داخل يجامل فايه اكتشف عمليه جديده عالميا يعني فده اللي حصل لي بعد رمضان. هو انا متغير ليه انا قلبي متغير وحياتي متغيره واحساسي بالقران متغير. لا تعالى بقى شوف ايه اللي حصل في الاعتكاف. هو ايه اللي حصل؟ قرأت القرآن بتركيز. الآيات اللي مأثرة في قلبي عدتها مرتين ثلاثة أربعة ما خلتش الآية اللي ربنا فتح قلبي لا تعدي كده هنا في فتح اقرأ مرتين ثلاثة أربعة بس هكذا قعدت بقى فضله مني الله كذا سنة كده لحد ما ربنا استعملني في الدعم. كويس. حضرتك تعبت شوية؟ مش عارف والله انا يعني انا مستمتع من ناحيه وانا مستمتع ان احنا مع بعض يعني. طيب ربنا يكرمك. طيب خلاص خليني احاول الخص عشان عارف حضرتك بتحب تلخص في الاخر يعني انا عارف ده صعب ودي حقيقه مش كده ولا والله اتمنى بس انت محاور ذكي فانت يعني بص انت يعني انت بت انا بحب تعرف تطلع اللي قدامك يعني كويس. انا يعني عايز انا ما كنتش اتخيل ان اتجاه الحلقه يبقى كده خالص ولا انا بحب وانا فعلا انا طماع عارف يعني انا بحب استفيد لنفسي يعني فمش فارق معايا حد بيتفرج انا عايز استفيد واتعلم ف أنا مبسوط، أنا مستمتع. تمام. لو نقدر نلخص، أنا عايز أشوف لو حضرتك عايز تضيف حاجة أو أو أو أو راضي باللي إحنا قلناه عن التغيير في رمضان. أيوة. أو لو حضرتك عايز تضيف حاجة في الحتة دي. أيوة، يعني هو حوالين نفس الكلام. إحنا مش عايزين رمضان يبقى شهر تأثير، عايزين رمضان يبقى شهر تغيير. يعني شهر تغيير طول ما إحنا بناخد إن رمضان هو قراءة قرآن فقط وختمات كتير كتير كتير كتير، فعلا مش هتتغير، فعلا مش هتغير. فإحنا محتاجين إن إحنا نغير فكرنا في المواسم، ونعتبر ان المواسم فرصة لان احنا نكسب واقع كويس. وان المواسم فرصة ان احنا نقف مع القرآن والتدبر في القرآن وقراءة القرآن، يعني اقامة علاقة سليمة مع القرآن كويس. يبقى اقامة علاقة سليمة مع الناس الناجحة وشركاء النجاح، واقامة علاقة سليمة مع القرآن. اتعب شوي حلو يعني، وربنا مشجعك ومديك الاف مؤلفة من اضعاف الثواب، فاتعب بقى. اتعب يعني. نغير فكرنا في المواسم، نغير فكرنا في الواقع. احنا محتاجين رجل الدين الجديد، محتاجين الدعاية الميداني الجديد، محتاجين الملتزم نفسه يبقى ستايل تاني. احنا محتاجين نلعب في الهاردوير شوية، محتاجين نطلع خلطة سرية تاني كويش. محتاجين نطلع ملتزم نفسية تانية وشخصية تانية وعقلية تانية، جهد، إدارة وقت، توازن ما بين الدين والدنيا، بناء علمي وبناء تربوي عملي واقعي، رياليستيك نوت ايدياليستيك. يعني محتاجين ايه؟ عملي مش مشاعري، مش خيالي. ما انسان يعني ايه، محتاجين تركيبة جديدة كده حلوة اللي هي تركيبة القرآن والسنة. يعني محتاجين تربية عالية. التربية دي محتاجة منهجة ومحتاجة قيم عليها ومحتاجة صبر. محتاجين برضو تغيير من ضمن الحاجات اللي عايزة تغير، تغيير عقلية اهل الدين شوية، تغيير عقلية دعاة السلفيين. انا راجل داعية سلفي، ويعني ايه ما بفكرش برا الطير بتاعي يعني. يعني بفكر في الطيار بتاعي، وهو ده اللي ايه يعني، هم دول اللي يعني فيهم ناس بتسمعني، وهم دول حضرتك هتفتح باب دلوقتي مش هنعرف نقفله يعني. طيب خلاص بس. يعني انا الحته دي ممكن اخش فيها نقعد نفتح فيها الصراحه. لا بس انا مش عايز ارهقك الحقيقه يعني. بس فعلا انا يعني كلام جديد شويه، يعني كلام اللي هو عايزين متدين مختلف. يعني الكلام ده احنا ما بنسمعوش صراحه، وما بنسمعوش وما بنحسش ان احنا يعني. اصل الكلام ده بيفتح بيرحب بالناس اللي بتبذل مجهود في الدنيا، واللي بتحاول تطور نفسها في الدنيا، ومش لاقيه لنفسها منفذ في ان هي تطلع ده في الدين. عارف فاهم قصدي؟ يعني هو انا بطور نفسي وعايز ابقى جامد وصانع افلام مثلا ومش عارف ايه وبتاع، والدين ما فتحليش بابه. مش الدين بقى اللي هم مثلا حد معتقد ان هو الدين المفروض يبقى النمط بتاعه كده يعني. تمام. فالكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيفتح الباب ان الناس تبذل مجهود، ناس ما كناش متعودين نسمع منهم دين او يبقوا جزء من الدين. تمام. انت محتاج شغل كتير، ومحتاج جهاد كتير مع النص ومع الواقع. يعني دايما الانسان اللي بيفهم الدين الانسان اللي مرتبط بالنص قوي ومرتبط بالواقع قوي، فالاتنين مع بعض بيفهموك كويش. اللي مرتبط بالشرع من غير ارتباط بالواقع بيبقى يعني ايه، عارف انت الكرتونة دي مليانة اقفال والكرتونة دي مليانة مفاتيح. ففي واحد قاعد يحصل مفاتيح بس مش عارف ده بتعمل بايه. يعني انا واحد واقف في صيدلية ببيع بس انا مش عارف الدواء ده بيتعمل بايه. وفي واحد يعني شايف الواقع، فاللي متصل بالواقع شايف الاقفال، واللي متصل بالنص شايف المفاتيح، اللي متصل بالاثنين كل شويه ده المفتاح، ده مفتاح القفل، ده المفتاح، ده الايه دي بتحل المشكله دي، ده الايه دي فيها روشته للموضوع ده، ده الايه دي في الارشاد الاسري بتعالج قضيه كذا، ده الايه دي في العلاج النفسي او علاج اضطرابات الشخصيه والتشوهات المعرفيه او الذكاء الانفعالي او فن الدعوه او فن اصلاح القلوب. انت اللي عايش في النص والواقع قاعد يوفق ما بين الاقفال والمفاتيح. فده لما بيطلع يوجه الناس، ده بيحسس الناس ان النص فعلا يقدر يغير حياتهم، مش مجرد حاجة بترفع معنوياتي. ده ربنا بيكلمني وبيحليلي مشاكل الوقت من خلاله. فاحنا عايزين نرجع ثقة الناس للنص من خلال موجهين في الدين فعلا بيتكلموا بفهم واقعي عملي للنص. الكلام ده يتعمل ازاي؟ الكلام ده عشان يخرج محتاج منظومة تربوية تخرج النموذج. صح. ده ده نموذج عايز تربيه. هم لما حبوا يطلعوا دكتور عملوا كليه الطب، ولما حبوا يعملوا كليه الطب عملوا اول ثانوي اعدادي وابتدائي. ده طريق حتميات يعني، ما في مش يعني ايه مش تصدق عملتها ونفعت، فيش تصدق عملتها ونفعت، دي طرق لازم تتعمل. النبي عليه الصلاة والسلام عشان يخرج في الآخر يقول أقرأهم فلان، أفرادهم فلان، أعلمهم بالحلال والحرام فلان. دي معاهد احترافية النبي عليه الصلاة والسلام عملها لهم عليه الصلاة والسلام عشان يخرج ناس محترفين على الصغور. زيد بن ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وغلام أمي ما بيعرفش يفك الخط، ما يعرفش يكتب اسمه. الرسول مات وزيد بن ثابت معاه ست لغات، المترجم الرسمي للدولة. الرسول كان بيرقي الناس عليه الصلاة والسلام، بيطور الناس. النبي داخل على الشفاء أم عبد بنت عبد الله وهي عند السيدة حفصة، قال لها ألا تعلمها رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ علمتها الكتابة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجيب معلمات يعلموا ويعملوا محو أمية لنساء المدينة. رقية النملة دي اللي هي طاعة الزوج، يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام بيمسح يعني معاها، يعني ده حاجة أغنية كده العرب كانوا مؤلفينها في طاعة الزوج يعني. فالنبي يعني كأنه بيقول لي سيدة حفصة إيه اسمع كلام يعني. فالنبي عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني عامل نهضة بحقيقة يعني. يروى لما صحابي الفلسطيني تميم الداري وده من مسلمي سنة 9 عامل وفود، روى حديث الجساسة المشهور في المسيح الدجال، يروى ان هو لما نقل فكرة إضاءة المسجد النبوي، النبي داخل يصلي المغرب فجأة لقى المسجد نور. هو متعود على ان هو الحاجات اللي بتشعل دي لمبه الزيت دي، دخل لقى نقل فكره. يروى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له لو عندي بنت لزوجتها لك، اضاء الله قلبك كما اضاءت المسجد. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيزق الناس لقدام. نور المسجد بايه؟ نقل طريقه اضاءه الروم للمسجد النبوي. يا فالنبي عليه الصلاه والسلام دخل يصلي المغرب عادي، الدنيا المفروض تبقى ضلمه. لا الدنيا حاجه ثانيه. تميم الداري هو اللي اضاء المسجد النبوي، والصحابي اللي بنى اللي عمل المنبر نجار فنان. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخلي الصحابه. النبي كان حته تانية يا جماعه، النبي والله العظيم كان في حته تانية. يعني احنا واخدين جزء من السيره وعاملينه الدين، عشان كده في معهد السيره النبويه فضل وينة الله يعني عامل ماده اسمها الاربعون الحياتيه عن مدى استمتاع النبي بالحياه. يعني مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان كل موسم يجيب الصناع والزراع ويجمعهم بأسرهم بأولادهم ويجيبوا له باكورة الإنتاج من عندهم كلهم ويقعد يدعي لهم. أنا عايزك تتخيل وقت داعية جاب أصحاب المصانع مثلا في منطقة تجارية، مثلا 10 أصحاب مصانع قال لهم هاتوا لي بقى زوجاتكم وهاتوا أولادكم، وقعد يدعي لهم. وتخيل بس استبشار الناس، وده بقى لو واحد محبوب بقى ولا حد من مشايخ الأزهر اللي لهم ثقل ولا حاجة. تخيل أهل الصناعة والتجارة هيرتبطوا بأهل الدين إزاي؟ النبي عليه الصلاة كان في حياة الناس عليه الصلاة والسلام. فمسألة إن إحنا يعني إحنا عايزين حاجات كتير تتغير، و وربنا يسر يا رب ونعرف نعمل اي حاجة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يا رب. ورمضان البداية ان شاء الله. شباب حد عنده سؤال؟ حد عايز يسأل الشيخ سؤال بجد؟ ما عندكوش؟ ماشي طيب. انا اتبسطت جدا، وانا حاسس الكلام مخطش الصراحة، بس حضرتك محتاج تتعود على موضوع البودكاست ده اكتر، عشان ايه محتاجين نشد اكتر من كده في الموضوع ده ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. ربنا يكرمك يا شيخنا، ربنا يكرمك يا شباب، الناس اللي ورا الكاميرات واللي تعبناكم معانا، وان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه باذن الله. باذن الله. جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم خير. ربنا يكرمك. تعبتك معايا والله حبيبنا يا غالي. الله يروق بالك.